الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عن بكير بن وهب الجزري قال: قال لي أنس بن مالك: أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. رواه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة. فلا بد للعرب عامة ولقريش خاصة أن يقوموا بهذا الدين، فأنتم ترون بعض الشعوب الأعجمية كالبشتون والتركمان والشيشان والزنج، منهم من قاتل 40 سنة في سبيل ما يظن أنه الحق وهم على باطل، ويوجد غيرهم في تركيا وإندونيسيا والصين والهند وباكستان وغيرها من البلدان، حتى في أوروبا يوجد منتسبون للإسلام من التتار والألبان والبوسنيين وممن أسلم من الأوروبيين، وقد لقيت بعضا من هذه الطوائف فوجدتهم مستائين من حال العرب في هذا الزمان، بل قد يعدونهم جبناء وجهلة ومتخاذلين. ومن العجم الذين ضلوا الطريق ثم اتبعه كثير من العرب، مثال على ذلك الشيخ المسمى الألباني الذي قال في الإيمان قولا هو أردأ وأفسد وأقبح من قول الجهمية الأوائل، قال: الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة. وسئل: هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة، هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ فأجاب: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. هذا قول الألباني. فبحسب هذا القول فعموم الصحابة والتابعين وأهل العلم من جماعة المسلمين الذين لم يختلفوا في كون العمل شرط صحة في الإيمان حسبه يقولون بقول الخوارج. في كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد بن حنبل عن معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. قال: فذكرت له بدو قولهم، يعني المرجئة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. قال: قلت: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال: فنتر يده من يدي، ثم قال: من فعل هذا فهو كافر. هذا نافع التابعي الكبير مولى ابن عمر الصحابي رضي الله عنه، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم عن الإمام الطبري في كتابه تهذيب الآثار مسند بن عباس عن البراء بن عازب قال: إذن هذا الأول يدل على ماذا؟ على أن الإقرار لا ينفع الإقرار وحده دون عمل. يقولون نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، نقر ولا نصلي، إذن هذا بخلاف قول نافع. هل هو موافق لقول الألباني أو مخالف؟ أو قول الألباني مخالف لقول نافع رحمة الله عليه؟ فالقولان متناقضان ولا يجتمعان. وأيضا هنا الإمام الطبري يحدثنا عن البراء بن عازب بسنده قال: إني لأطوف على إبل ضلت لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أجول في أبيات، فإذا أنا بركب وفوارس إذ جاءوا فأطافوا بفنائي فاستخرجوا منه رجلا، فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه قالوا: عرس بامرأة أبيه. فإذا هذا الذي عرس بامرأة أبيه، هل سألوه؟ هل كلموه؟ هل سألوه عن قلبه؟ هل كلموه عن إقراره وعدم إقراره؟ إنه عمل ماذا؟ عرس بامرأة أبيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه. وسيذكر لنا ابن جرير رحمة الله عليه تفسير ذلك بإذن الله تعالى. أيضا بسند ثان عن معاوية ابن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فقتله وخمس ماله. المال المخمس هو مال الكافر، الذي يخمس ماله هو الذي قتل مرتدا كافرا، ولا يخمس مال المسلم وإن قتل حدا بل ماله يرثه ورثته من المسلمين. قال ابن جرير رحمة الله عليه: فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به. هو يتكلم الآن عن هذا الذي عرس بامرأة أبيه، يقول: فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله كذلك عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا، كان عن الإسلام مرتدا، أو إن كان من الكفار الذي لهم عهد كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله حكمه القتل وضرب العنق. يقول: فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام والناقض عهده من أهل العهد. إذن هؤلاء الأئمة ابن جرير رحمة الله عليه والتابعي نافع رحمه الله وأحمد بن حنبل وابنه عبد الله رحمة الله عليهما، فهؤلاء عند الألباني قولهم هو نفس قول الخوارج. هؤلاء عند الألباني زعم أنه هو على السنة، وأن أهل العلم من السلف هؤلاء الجبال نحسبهم الله حسيبهم الذين اتفقت الأمة على تعديلهم والديانة بأقوالهم والعمل واتباعهم والأخذ بما كانوا عليه من الاستقامة، فهؤلاء عند الألباني يقولون قول الخوارج وهو عند نفسه محق دونهم. وأيضا ليس هم فقط، بل أيضا يقول الإمام أبو عبيد رضي الله عنه إذ يقول: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا، فلو أنهم يعني المسلمون، فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة، لماذا؟ لأن القبلة المسلمون كانوا يتجهون في أول الأمر إلى بيت المقدس أولى القبلتين، ثم أمرهم الله سبحانه بالتوجه إلى البيت الحرام يعني الكعبة بيت الله، فتحول المسلمون إلى الكعبة بعد أن كانوا يصلون إلى القبلة الأولى. يقول رحمه الله: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. إذن الشاهد عندنا لو أنهم امتنعوا وأبوا أن يصلوا إلى القبلة الثانية وتمسكوا بالقبلة الأولى التي كانوا عليها لكان فيه نقض لإقرارهم، نقض لإقرارهم يعني الكفر والشرك بعد الإيمان بعد الإسلام. ثم قال، قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال رحمه الله: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة. هنا يعني لعله المعنى يكون: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة وعند الإقرار أعطوه ذلك بالألسنة، يعني حتى أنهم مقرون غير جاحدين كما سوف نرى ذلك. يقول: فلو أنهم ممتنعون مع الإقرار يعني غير جاحدين، ممتنعون من الزكاة وأعطوه ذلك بالألسنة عند الإقرار، وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، ناقضا للإقرار والصلاة كما كان إيتاء، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا الدليل، يعني القول يلزمه دليل، والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. إذن لهذا قلنا المعنى يستقيم لما قلنا مع أنهم يعني مقرون غير جاحدين لكنهم ممتنعون، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ما هي الزكاة؟ يعني أنهم كانوا مانعين للزكاة، وإن لم يجحدوا بها قاتلهم كقتال أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، يعني ليس هذا كقتال الطائفتين من المؤمنين، إذا اقتتلوا بينهما فلا يكون سبي للذرية ولا اغتنام للأموال، وهذا بخلاف ما عليه قتال أهل الشرك. إذن مانع الزكاة مشركون بامتناعهم عن فرض من فرائض الله عز وجل، وإن أقروا بالألسنة، وإن أقروا يعني لكن بامتناعهم يكونون كافرين بالامتناع بغض النظر هل هم مقرون أو ليسوا مقرين. ويعني القائل بهذا القول، القائلون بهذه الأقوال، يعني هذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، هو قاضي في زمن الدولة الإسلامية، قاضي في زمن الدولة الإسلامية. يعني اليوم من نقارن قولهم بقول هؤلاء؟ من هم؟ يعني ناس في زمن دولة القوانين ودولة الأمم المتحدة ودولة الوطنية، ناس تخرج في الأشرطة وتضع أشرطة وتضع يعني في القنوات وهكذا يعني، وتكتب كتب تنشر في الدولة وتنشر في الجرائد وتنشر في الإعلام وتنشر في المكتبات، وهذا تسمح به الحكومات يعني المنخرطة في قوانين الأمم المتحدة. أما الإمام أبو عبيد فهو كان قاضي في زمن الدولة الإسلامية التي تجاهد الكفار، التي تحكم بشرع الله سبحانه، التي يعني فيها العلماء، كبار العلماء مثل الشافعي ومثل أحمد ومثل سفيان بن عيينة ومثل سفيان الثوري وأمثالهم، وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح. فهذا يعني القاضي رحمة الله عليه هو قاضي وعالم مشهود له بالعلم من كبار الفقهاء والمحدثين، ويمكن لأي أحد أن يبحث في سيرته فيعرف من هو هذا الإمام الكبير، ويقارن قوله بقول هؤلاء المعاصرين. هؤلاء المعاصرين، لا أقول متأخرين، أقول معاصرين، لأن التأخر عند بعض الناس يحسبون يعني أن التأخر فقط في هذا الزمان، لكن نقول أن المتأخرين أيضا كانوا في القرون، يعني في القرون كالخامس والسادس والسابع الهجري، فهؤلاء كلهم من المتأخرين، فليس فقط من يعاصرون اليوم هم متأخرون، لكن هؤلاء أيضا مما ينتسب إليهم كثيرا كثير من الناس كابن تيمية مثلا، فهو أيضا من المتأخرين، وجاء بأمور سنتطرق إليها إن شاء الله، جاء بأمور مخالفة لأقوال أهل العلم، وهذه قضايا كبيرة ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقلام، لأن يعني كثير من الناس ينسبون إلى العلم ويعظمون ويمجدون ولهم أتباع، لكن عند تحقيق أقوالهم و يعني تجد الأمور بخلاف ما يظنه عامة الناس. فالحجة بالكتاب والسنة، وأهل العلم المعتبرون هم الذين كانوا في زمن دولة الإسلام، وشهد لهم العلماء، وشهد لهم المحدثون، وشهد لهم الفقهاء، وقدموهم واستفتوهم وسألوهم عن أمور الدين، كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام الطبري، المحدثون كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل. فهؤلاء يعني مقدمون، مأخوذ بأقوالهم، معمول بها، يعني أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، هؤلاء يعني علماء معتبرون أقوالهم، وتعتبر ويؤخذ بها. فإذا قلنا أن هذا موضوع هام، ولا يعني ليس أمرا نظريا، هذه أمور تنبني عليها علاقة المسلم مع الناس، من يوالي ومن يعادي، في صف من يكون، من هو المسلم، تمييز بين المسلمين والمشركين، يعني بدون تمييز، بدون ولاء وبراء، لا يوجد إسلام ولا يوجد دين، ولا يحلم الإنسان ولا يتمنى على الله الأباطيل، ويظن أن الإنسان ممكن يعني يفعل ما يشاء ويأتي ويطالب الله سبحانه بإدخاله الجنة. الله تعالى بين دينه وأمر العباد، وما يعدو أحد ممن فوق الأرض أن يكون عبدا لله تعالى، مأمورا بالإسلام والخضوع لشرع الله عز وجل، وأن لا يستكبر، ومن استكبر يقول سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن قلنا هؤلاء العلماء لم يعني شهد لهم الكبار رحمة الله عليهم كما نحسبهم وكما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويشهدوا هم يستدلون بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة موافق لأقوالهم وهم موافقون للكتاب والسنة بفضل الله تعالى. قال البخاري رحمة الله عليه: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. قال عن الحديث بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف يقاتل الناس أو كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق فهذه كلها ماذا؟ الأدلة على أن الامتناع، أن العمل شرط في صحة الإيمان وليس شرط كمال كما يدعيه المتأخرون والمعاصرون. أيضا من الأدلة ما جاء في كتاب الإيمان للإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. ونحن نسأل القوم يعني الحركة، حركة طالبان، نسألكم: هل أنتم ستتبعون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يعني تعدون الممتنع عن الفرائض كافرا؟ وقبل هذا يعني أنتم لازم أن تبايعوا جماعة المسلمين وتدخلوا إلى الإسلام وتأخذوا بهذا المنهج وتتوبوا مما أنتم عليه، لأن التوبة ليست يعني شيئا، الناس تخطئ وخير الخطائين التوابون. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الإنسان يخطئ ويضل ويعصي، لكن لا ينبغي أن يتمسك ويتشبت ويبرر ويعني يستمر على الضلال وعلى المعاصي وعلى الأخطاء، بل يتوب إلى الله سبحانه، وباب التوبة مفتوح أمام الجميع ما داموا أحياء. فالسؤال: هل الحركة أو المجموعة المسمات طالبان، ونحن ننبه دائما من باب أولى. إذا كان هذا في حق طالبان حقا، فهو في حق غيرهم ممن هم يعني أبعدوا من طالبان عن الإسلام الصحيح وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء من بعده، فتنبيه من باب أولى أنه إذا لم تكن طالبان على الحق وهي التي ينسب إليها الدفاع عن الإسلام والقتال في سبيل الله، وينسب إليها يعني الصلاة والأركان وتطبيق الشريعة، فغيرها من البلدان لا نسأل عنها، لأن هذا يعني يكون حكمها واضحا. إذن نحن نسأل هذه الحركة، حركة طالبان، هل سوف يعني ما حكمهم في من ترك الزكاة؟ ما حكمهم في من ترك الصلاة؟ ما حكمهم في من لم يبايع الأمير والجماعة؟ ما حكمهم في من لم يلتزم بشرائع الإسلام؟ من لم يلتزم بهذه الأمور، يعني ما الحكم في هذا؟ نحن نسأل الآن في الباب الذي نتكلم عنه. أما المخالفات فهي كثيرة ولا يعني لا نطيل الشريط بذكرها كاملة، لكن نرجئها إلى مناسبة قادمة إن شاء الله، إن يسر الله ذلك سبحانه. هنا أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال رضي الله عنه: لو الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وقال: من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. أيضا عن الأسود أنه قال لمولى له يقال له مقلاص: لئن مت ولم تحج لم أصلي عليك. وعن سعيد بن جبير قال: لو مات جار لي لم يحج وهو موسر لم أصلي عليه. عن ابن صابت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج لم يمنعه من ذاك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. إذن هذه الأحاديث التي جاءت بعدة أسانيد عن الإمام أحمد، ماذا يتضح منها؟ أن ترك العمل ناقض للإسلام، ناقض للإسلام، وهذا في كتاب الإيمان، فهذا الكتاب يعني يعتمد على الأحاديث والأدلة والآثار، ولا يعلق رحمة الله عليه، بل كل ما في الكتاب هو تخريج للأحاديث المتعلقة بباب الإيمان وشرح الإيمان. فهو هنا يريد أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من ترك العمل فهو كافر، ويزيد ذلك بيانا وتوضيحا عالم جليل يبين أن ترك العمل بغض النظر عن الجحود، وجود الجحود أو عدمه، فإنه يكون كفرا. قال سفيان رحمة الله عليه: وأما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شرائعه، فسماهم الله كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء. أما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس، وتركهم على معرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء اليهود. إذن علماء اليهود أقروا باللسان أنه نبي ولم يتبعوا شرائعه، فسماهم الله كفارا. يقول تركهم على معرفة، تركهم اتباع الشرائع والعمل بالفرائض على معرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء اليهود، وهذا يوافق تماما ما قاله الإمام أبو عبيد قبل هذا، وأقوال العلماء متفقة ولله الحمد. فتبين أن العمل هو شرط صحة للإيمان، وليس شرط كمال كما زعم الألباني وغيره ممن قلدهم أو ممن قلدوه وسلكوا سبيله. فلا يكفي الاختباء وراء التقليد فيقول القائل أتبع الألباني، أتبع ابن تيمية، أتبع فلان أو علان، وما أكثرهم في هذا العصر. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ونحن نرى أن بعض من يمجدون في هذا الزمان لا وزن لقولهم عند أهل العلم من جماعة المسلمين، بل بدعوهم وأكفروهم واستجهلوهم. وسنذكر مزيدا من الأمثلة إن شاء الله على الضلالات التي وقعت فيها فرق عظيمة تقليدا منهم واتباعا لأقوال المرجئة والجهمية في الأجزاء القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.